طيب، قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، ولا زلنا في أحاديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، انتهينا منها الآن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله في الحديث 35 من هذا الباب، قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. الله أكبر، من أفضل الأخلاق وأعلاها اختار الأيسر، الأيسر، وهذا دليل على أن الأيسر في الأمور الغالب هو الأفضل، ما لم يكن هذا الأيسر فيه إيش؟ فيه إثم، مخالفة شرعية، وما غضب لنفسه وإنما يغضب للدين صلوات الله وسلامه عليه. يعني كلما كان الإنسان أبعد عن حظوظ نفسه والانتقام من نفسه كلما كان أرفع عند الله. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي أظلم، تظلم مثلا، تشتم، لا، لكن لما يأتي الدين يسب الدين أو تنتهك حرمة الدين لا تسكت. أما إذا جاء عن شخصك الحمد لله، قل الأمر هين، من أنت ومن أنا في ذات الله. لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه قال ما أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. إيش قال خباب بن الأرت عندما قتل؟ ها، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فالشاهد أن الإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن لا يغضب لنفسه ولا ينتقم لنفسه، فهذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس. من حماد؟ بن سلمة. هنا بن زيد، ليش؟ أحسنت، لأنه قال البخاري، انتبهوا. قال المعروف أن حماد بن سلمة هو مكثر عن ثابت، لكن البخاري ما احتج بحماد بن سلمة في صحيحه، فلباب البخاري لما يقول حماد فحماد من؟ بن زيد. قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريحي أو أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان سهلا صلى الله عليه وسلم، وريحه طيبة، عرقه مسك، عرقه مسك، كان أطيب الطيب عندهم. كانت أم حرام بنت ملحان تأخذ من عرقه وتجعل في مزادة الطيب، فاستيقظ ورآها قال ما لا تفعلين؟ قالت إنه أطيب الطيب عندنا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، مسدد ابن مسرهد ويحيى ابن سعيد القطان عن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري كان لا يملك إلا حمارا ولا ينفق عليه إلا إخوانه، أمير المؤمنين في الحديث، وكان لا يروي عن المدلسين إلا ما سمعوه من مشايخهم. عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، صلوات الله وسلامه عليه. الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فأنت لا تعب أخاك فتقول لا تستحي، لا، هذا غلط. الحياء من الإيمان، ولكن إذا كان يمنع عن إحقاق الحق هذا لا يصلح. إن الله لا يستحي من الحق. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه، يعني كانوا يفهمون من وجهه، حتى كانوا يقولون لما يروه تمعر وجهه أو تغير وجهه نتوب يا رسول الله. هل فعلنا عائشة لما دخل عليها وقد وضعت الكرام تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ما دخل البيت، قالت أتوب إلى الله، هل أغضبت رسول أغضبت الله ورسوله؟ قال: أميطي عنا كرامك هذا، وهو الستر، صلوات الله وسلامه عليه. كان تأخروا لما آية الحجاب نزلت، تأخروا في بيته يتحدثون، ما استطاع أن يقول لهم اخرجوا من الحياة. فنزلت الآية: وإن الله لا يستحي من الحق، يعني ولا مستأنسين للحديث. كانوا مستأنسين للحديث وتكلموا يوم أولا بزينب رضي الله عنها. قال البخاري رحمه الله: حدثني علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة. من أبو حازم هنا؟ سلمان الأشجعي أو سلمة بن دينار؟ الراوي عن أبي هريرة هو إيش؟ سلمان الأشجعي، والراوي عن سهل بن سعد الساعدي سلمة بن دينار. أبو حازم اثنان، خلاص سجلتم هذا؟ سجلوا. أبو حازم الراوي عن سهل هو سلمة بن دينار، وأبو حازم الراوي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، وهو هنا سلمان. عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، احترام لنعمة الله. ما عاب، تحترم النعمة، فما إذا أعجبك كل، لم يعجبك لا تعب الطعام. ولا تعلق عليه، هذا ما هو طيب، هذا ما يشبه الملح كذا ناقص. حتى ابن النووي يجعل الكلام على الملح وعدم الملح من العيب. فأنت خلاص أعجبك كل، ما أعجبك كف أترك. ها؟ إذا سئلت ما من باب العيب، أنت إذا سئلت ليس من باب العيب. ها؟ في خلاف العيب الآن، لما تعيب ولما تسأل تبين هل أعجبك أو ما أعجبك. مثلا هل الأكل مثلا استسغت أو لم تستسغه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب له الضب عافه، قال: لم يكن بأرض قومي، أجدني أعافه. هل هذا من عيب الطعام؟ لا، بيّن صلى الله عليه وسلم. لما سألوا قالوا له: أخبروا ماذا قربتم لرسول الله؟ قالوا: إنه لحم الضب يا رسول الله. فكف يده صلى الله عليه وسلم. قالوا: حرام. قال: لا، ولكني لا أجدني أعافه، لم يكن بأرض قومي. اجتره خالد بن الوليد وأكله على مائدته صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه ليس هذا من العيب، إذا سئلت ليس من العيب، والله أعلم. لا تظهر العيب، أنت تبدي الرأي في هذا. مثلا أنت الآن عند وظيفة، الآن عند بعض الناس الذوق هذا وظيفة، فهؤلاء معرضون للعيب يعيبون الطعام. بعض الأكل يأتي ما هو صحي مثلا، يعني مثلا الرجل أتى لك بدجاجة معفنة مثلا، معفنة فيها ريحة، وأنت جئت تأكل، إيش هذا الريحة؟ تذهب للمطعم يا أخي اتق الله تسممني، هذا ليس من العيب، هذا أعطى لك. أي نعم، لما جاء بالسم للنبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا أيديكم إنه مسموم، وهكذا. الله يثبتنا على دينه. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة كان أبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال تنام عيني ولا ينام قلبي. بعض العلماء أو أكثر العلماء قالوا هذا الحديث يعني يعمل به على أنه صلى ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم ينام، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وينام 4 مع بعض لكن بتسليمتين، لحديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا يعني يفسره أنه قال أنها قالت تنام يا رسول الله قبل أن توتر، أنه يفصل بين الأربع والأربع لكن بتسليمتين ثم الوتر، والله أعلم. قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في موارد الظمآن قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال عبد الله بن محمد الأزدي هو الشهير بن الشيرويه كما في مقدمة الموارد وترجمته في تذكرة الحفاظ وهو حافظ كبير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا الفضل بن موسى عن يزيد بن أبي زياد بن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز وعليه حلة حمراء وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبيه وهو يقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ فقالوا هذا غلام من بني عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبعه يرميه بالحجارة؟ قيل هذا عمه عبد العزة أبو لهب. فلما أظهر الله الإسلام خرجنا في ركب حتى نزلنا قريبا من المدينة ومعنا ضعينة لنا، قال فبينما نحن قعود إذ أتانا رجل عليه بردان أبيضان فسلم فقال من أين أقبل القوم؟ قلنا من الربذة، قال ومعنا جمل، قال أتبيعوني هذا الجمل؟ قلنا نعم، قال بكم؟ قلنا بكذا وكذا صاع من تمر، قال فأخذه ولم يستنقصنا يعني بايعنا، قال قد أخذته ثم توارى بحيطان المدينة، فتلاومنا فيما بيننا فقلنا أعطيتم جملكم رجلا لا تعرفونه؟ قال فقالت الضعينة لا تلاوموا فإني رأيت وجه رجل لم يكن ليغفركم، ما رأيت أحدا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. قال فلما كان من العشي أتانا رجل فسلم علينا فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول إن لكم أن تأكلوا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا. قال فأكلنا حتى شبعنا وكلنا حتى استوفينا. قال ثم قدمنا المدينة من الغد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب على المنبر وهو يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعود أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. فقام رجل فقال يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا قتلانا في الجاهلية. قال فخذ لنا ثأرنا منه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأيت بياض إبطيه وقال ألا لا تجني أم على ولد، ألا لا تجني أم على ولد. هذا حديث حسن صلوات الله وسلامه عليه، أخلاق عالية عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، وصفه الله بذلك. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية ودماء الجاهلية، فقال كل أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا كيف كان صلى الله عليه وسلم، وكيف أوذي وعذب، كذاب أمام الناس، أمام الملأ في الأسواق، عمه وهو صابر محتسب داعي إلى الله حتى أظهره الله. وهذا موعظة لجميع الدعاة أن يصبروا ويحتسبوا على ما يلقونه من الأذى من المخالفين حتى يلقوا الله عز وجل، فإنه ليس الأوحد في هذا الطريق الداعي إلى الله. طالب العلم يصبر، يدعو إلى الله ويصبر، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر ويصبر. واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور، جعلني الله وإياكم من أهل الحق العاملين به والداعين إليه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.